الليل يا شاهرة وصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصابح الهم والهجوس ومارحة، لكن تكفيني يا صفة جوسيني. الليل يا شاهرة وصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصبح الهم والهجوس ومارحة، لكن تكفيني يا صفوة هجوسي دعي. خواطر تترك لدى علي فارحة، صكي عليها بوسط الصدر لا تضلعي. صكي عليها بوسط الصدر لا تضلعي. الليل يا شاهرة والصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصابح الهم والهجوس ومارحة، لكن تكفيني يا صفوة هجوسي دعي. يا ليتني ما سمعت الكلمة الجارحة، يا صاحبي بسألك هالكلمتك من وعي. أشوف ما كان شيء قلته البارحة، وأنا من البارحة تأكل وتشرب معي. يا ليت ما صار بيني وبينك مصارحة، يا ليت ما مرت الكلمة على ما أسمعي. يا ليت ما مرت الكلمة على ما أسمعي. الليل يا شاهرة والصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصابح الهم والهجوس ومارحة، لكن تكفيني يا صفوة هجوسي دعي. أصبحت كأن الجبل ربي علي طارحة، من هول ما قلت يوم انك علي تدعي. اللي لعينك صخرت افكاري السارحة، لقيت بعد الغلا على يدك مصرعي. قد كنت يا مبهج هموم الصدر شارحة، واليوم خليتني يا عض راس اصبعي. واليوم خليتني يا عض راس اصبعي. الليل يا شاهرة والصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصابح الهم والهجوس ومارحة، لكن تكفيني يا صفوة هجوسي دعي. لكن شكلك نسيت الكلمة الجارحة، وأنا من البارحة تأكل وتشرب معي. لكن شكلك نسيت الكلمة الجارحة، وأنا من البارحة تأكل وتشرب معي. وأنا من البارحة تأكل وتشرب معي. وأنا من البارحة تأكل وتشرب معي. تأكل وتشرب معي. الليل يا شاهرة والصبح يا شارحة، حالك ما حالكم ولا لقيت شني. أصابح الهم